فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فإن هذه القصة فيها خطورة النفس الأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه، كيف أن هذه النفس الأمارة بالسوء حملت صاحبها على ارتكاب هذه الجريمة؟ وفي القصة إشارة إلى أن الناس طبائع، منهم من طبعه عدواني، ومنهم من طبعه مسالم هادئ موادع، ومنهم من طبعه شرير حاقد ظالم. وكذلك فإن هذه القصة تبين أنه قد يقع من أبناء الرجل الصالح من يكون صالحا ومن يكون طالحا، فهذا آدم النبي التائب صار من أولاده واحد صالح تقبل الله منه، واحد طالح قاتل صار من الخاسرين والنادمين. وفي هذه القصة أهمية التقوى، وأنها السبب لقبول الأعمال. إنما يتقبل الله من المتقين فعل الواجبات وترك المحرمات.